قضي البدر وأجمل فارس لا يتعجل شق صدر الليل لما خيم الليل وأسدل قضي البدر وأجمل فارس لا يتعجل شق صدر الليل لما قيم الليل وأسدل يمتضي الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل يمتطي الأهوال دوما ولجوف الخوف يرحل لا يرى المتعة إلا في جهاد يتنقل هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول هو عملاق كأعلى قمم الدنيا وأطول هو عملاق كأعلى الدنيا وأطول وأطول وأطول ويعلو ثم يعلو وجميع الناس أسفل هو عملاق كأعلى كأعلى كأعلى الدنيا وأطول وأطول وأطول ويعلو ثم يعلو وجميع الناس أسفل وجميع الناس أين منه القاعد المغموس في العيش الموحل حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل أين منه القاعد المغموس في العيش الموحل حسبه تزكية تزكية الوحي المنزل يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل يا ضحايا الظلم هبوا إن فجر الحق أقبل كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل جثم الذل علينا إنه الصخر وأثقل كيف نستجدي طغاة ولماذا لا توسل جثم الذل علينا إنه الصخر أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل قل لمن يبغي خالصا وعن المخراج يسأل أشعل الحرب ففيها كبر المجد وهلل قل لمن يبغي خالصا وعن المخراج يسأل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل لا يزيل الذل إلا فارس لا يترجل قضي البدر وأجمل فارس لا يترجل شق صدر الليل لما قيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل واستيم الليل